قال رحمه الله: باب الخيار وأقسامه سبعة، أحدها خيار المجلس. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام الخيار، والخيار هذه من خصائص ما شرعه الله عز وجل لنا في المبايعات، لأن الله عز وجل لما شرع لنا البيوعات وأحل لنا الله البيع وحرم الربا كانت هناك مقاصد كلية للمعاملات ومقاصد جزئية لكل عقد بخصوصه. فمن المقاصد الكلية في المبايعات أنه لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فيكون المال فيه دوران بين الناس، ومن المقاصد الكلية رفع الخصومات بين الناس، فإنه إذا وجدت خصومة بين شخص وآخر فإنه حينئذ توجد الضغناء والضعينة والبغضاء بين المسلمين، والشرع يرفع ذلك قبل وجودها ويدفعها بعد وجودها بوجود وسائل دفع الضرر وغيره. ولذلك توسع الشارع في بيان الخيار في صور كثيرة جدا، وقد أورد المصنف هنا أظن سبعة أو ثمانية، لا أعلم كم، سبعة، لأن صاحب الزاد أورد ثمانية، سبعة، فبعضهم يورد سبعة وبعضهم ثمانية، والمصنف في الغاية جعلها تسعة، فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص في الخيارات. أول هذه الخيارات قال خيار المجلس، بدأ به المصنف لأنه أول خيار يثبت، أول خيار يثبت هو خيار المجلس، وخيار المجلس يثبت في البيوعات، فكل ما كان من باب البيوعات فإنه يثبت فيه. وبناء على ذلك، أي والمراد بالبيوعات أي التبرعات المحضة، كل ما كان من باب المعاوضة المحضة فإنه يثبت فيه، فالبيع والإجارة والصلح على عوض، فكل ما كان من باب المبايعات فإنه يدخل فيه. ما الذي يقابل المبايعات؟ نقول يقابل المبايعات التبرعات، فالتبرعات لا خيار للمجلس فيها. لو أن امرأ قال أوقفت بيتي ونجزه لا خيار له في ذلك لأنه تبرع. وكذلك الهبة، من وهب لغيره هبة وأقبضه إياها، من عندنا الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وأنا عبرت بأقبضه لماذا؟ لأن من شرط القبض، سيأتي إن شاء الله ربما في درس بعد فترة، لأن من شرط القبض إذن الواهب، ولذلك قلت أقبضه إياها، فإن حينئذ تلزم وإن كانوا في المجلس. طيب، إذن عندنا المعاوضات المحضة كلها فيها خيار مجلس، التبرعات ليس فيها خيار مجلس. بقي الصورة الثالثة، خذوها من القاعدة، معاوضات محضة يقابلها المعاوضة تقابلها تبرعات، المحضة يقابلها ماذا؟ الضد غير المحضة، يعني فيه الضد والنقيض، هذا يعتبر نقيض أيضا، دائما الشيء وغيره نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. طيب، المعاوضات غير المحضة ما هي؟ لا، مثل الخلع وصداق المهر، فهو من جانب عوض مالي، ومن جانب الأخر من جانب الآخر بضع. وقد ذكر ابن عقيل أن بعض الناس عندما نقول معاوضة على البضع قال بعض ضعاف الطلبة أو نحو كلمته، يقول يظنون أن البضع هو المعقود عليه، لا ليس كذلك، وإنما المنفعة المتعلقة بالزوجية هو الاحتباس والتمكين، فليس البضع ذاته، ولكن المصطلح مشى عليه الفقهاء. طيب، نرجع لمسألتنا، فلو أن رجلا خالع امرأة على 1000 وقبل أن يتفرق أراد الرجوع، هل يصح؟ ما يصح، ليس فيه خيار مجلس، وإن كان معاوضة غير محضة. ومثله الصداق، رجل تزوج امرأة فلما تزوجها وهم في المجلس قال أنت طالق، ترجع له المهر؟ ما ترجع الشيء أبدا، ما ترجع لشيء أبدا، صح ولا لا؟ نصفه، أحسنت شيخ، ركزوا معي، ترجع له نصفه، لأنه ما مسها، لو دخل بها والدخول، يعني سيأتي إن شاء الله هناك، ليس المقصود بالدخول الوطن، وإنما إغلاق الأبواب وإرخاء الستر. طيب، إذن عرفنا أن خيار المجلس يثبت في كل البيوعات. الدليل عليه ما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والنبي صلى الله عليه وسلم فصيح في ذاته صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو أفصح من تكلم من الخلق بالعربية، كيف وإذا كان ما تكلم به من جوامع الكلم، لأن المتقرر عند أهل العلم وحكي إجماعا أظن حكاها القاضي عياض في الشفاء أن ما كان من جوامع الكلم فهو وحي بإجماع أهل العلم، أظنه حكاها القاضي نسيت، هي محلها في كتب أصول الفقه، وهذا من جوامع الكلم. يقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال علماء اللغة ومنهم بالأعراب وغيره العرب تفرق بين الافتراق والتفرق، فالافتراق بالألفاظ والآراء والتفرق بالأبدان. إذن فقوله ما لم يتفرقا أي ما لم يتفرق بأبدانهما، وهذا الذي فهمه الصحابة كابن عمر وفهمه عبد الله بن عمرو بن العاص، كل يعني أغلب الصحابة فهموا ذلك، وإذا كان ابن عمر يذهب وحده ويخرج من المجلس لأنه علم أن هذا من باب الدلالة على إثبات خيار المجلس. طيب إذن عرفنا هذه المسألة. قرأت لا ويثبت وين وصلت؟ طيب تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا. طيب قال الشيخ ويثبت أي يكون ثابتا في كل العقود للمتعاقدين، أي في البيوعات وما في حكم البيوعات دون التبرعات ومعاوضة غير المحضة، من حين التعاقد من حين العقد. هذا ابتداؤه أن الخيار لا يثبت إلا من حين العقد، من حين التلفظ به. لا شك أن ما قبل ذلك ليس عقدا، فحينئذ لا خيار. قال إلى أن يتفرقا، وأتى المصنف بالتفرق هنا موافقة للحديث إلى أن يتفرقا ولم يفصل. وكيف يكون التفرق؟ يقول أهل العلم التفرق على صور متعددة. فإن كان المتبايعان في بناء محوط كغرفة مثلا، فخروج أحدهما منه تفرق، وأما فقده عقله فإنه ليس بتفرق. ولذلك هذا المجلس الذي هما فيه قد يمتد يوما كاملا، فلو أنني وأنت تبايعنا في غرفة أو يسمونها دار، ثم بعد ذلك نمنا نحو من 10 ساعات ونصلي في مكاننا، كانت تقول خرجوا للصلاة ونحن نصلي في مكاننا، ثم بعد 10 ساعات أراد أحد المتعاقدين أن يفسخ العقد، هل يجوز له ذلك؟ نعم، لأنهم لم يتفرقا من هذه الدار والغرفة التي هم فيها. الأمر الثاني يقولون إن هذه الدار إذا وجد بينهما حاجز، يعني يجعل بينهم خشبا أو شيئا يبنيان بينهما حاجزا، هذا الحاجز لا يؤثر في قطع الخيار، العبرة بالخروج من الدار. إذا هذه الصورة الأولى هو الخروج من الدار. الحالة الثانية إذا كان في صحراء واسعة، فما هو المجلس؟ نقول هو المجلس الحكمي، والمراد بالمجلس الحكمي أن يذهب كل واحد منهما في طريق ويمشي مغايرا للآخر، يعني مو بلازم عكس، قد يذهب واحد يمين واحد يعني زاوية يسير قليلة، يعني يذهب هذا لحاجته وهذا يذهب لحاجته، ويتفرق بخطوات، يمشي خطوة خطوتين وهذا يمشي خطوة خطوتين خلاص انتهى، فيتدابر يعني يذهب كل واحد من جهة. هذه الصورة الثانية، لأن ما في مجلس، أنتم في صحراء تمشي 5 كيلوات أراك مشكلة، إذن فيكون المسافة القصيرة. الصورة الثالثة إذا كانوا في سوق صالة واسعة كسوق، أو في مكان واسع كتشبيه من باب التشبيه بالمحل للمكان كالمسجد الحرام الذي نحن فيه الآن، لا يجوز البيع والشراء في المسجد والبيع باطل، لكن لو أننا في صالة كبيرة السوق كبير على هذه الهيئة، وهذا واضح جدا في الأسواق المفتوحة في بيع الخضار وغيره، فمتى يكون التفرق؟ قالوا بأن يغيب عن ناظريه. إذا غاب عن ناظريه إما لبعد المسافة أو للتدابر بينهما، أو مر يعني جاء شيء يعني فرق الناس الزبائن بينهم، فقد انقضى المجلس. انقضى المجلس. في السفينة قالوا أن يرقى أحدهما في علو والآخر في الدنو. من الصور المعاصرة قلنا عند التبايع بالهاتف، ذكرت لكم بالأمس أنه أو قبل أمس أنه عند انقطاع، هذا قول المعاصري. وهكذا صور كثيرة يمكن أن تنزل، ولو أردنا أن نتكلم عن جميع الصور لطال المعنى. ما الذي يترتب على ثبوت الخيار في هذا الوقت؟ يجوز لكل واحد منهما فسخ العقد. ذهبت السوق، اشتريت من شخص أعطني فاكهة موزة، وخذوا هذه الفائدة. أنا بعض الأبواب تكون ثقيلة لأن الشخص لا يتعامل بها كثيرا، فحاول أن أخرج كثيرا. جاء عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقول: لا شيء أشبه بثمر الجنة من الموز. فيقول إن الموز يشبه ثمر الجنة، لأن الله عز وجل يقول: أكلها دائم وظلها. ولا أدري ما وجه الشبه من هذه الجهة، فإني لم أرى في حياتي شجرة موز إلا بالصورة. موجود هنا بجانب مكة الزيمة منذ مئات السنين، وفيها موز إلى الآن معروفة. كان أهل مكة يجلب لهم الموز من هنا من الزيمة، أقرب محل يزرع فيه الموز هنا قريب، يعني بضع عشرات كيلوات منذ القدم، وما زال يعني إلى الآن يزرع فيه الموز. فالموز معروف يعني، لكني لم أرها عندكم ما شاء الله، لكن ورقها كبير أليس كذلك؟ سبحان الله، ما يذبل أبدا. إذن صدق مالك رحمه الله تعالى. إذن نرجع لمسألتنا. ذهبت لشخص يبيع الموز، فاشتريت منه الموز عذقا أو كيلا بعشرة، البيع صحيح ولا لا؟ صحيح. ذهبت للذي بجانبه وهو لا يعلم أني أشتري، لا يكون باب السوم على البيع على بيع أخي، بكم سألته؟ لأن إذا عرف أنك قد اشتريت لا يجوز له أن يخبرك، لأنك اشتريت انتهيت، اشتريت خلاص، أنا ما أعطيك السعر العادي، لا أعطيك، لا يكون بيعا على بيع أخي، لكن لم يعلم بالسعر. فقلت له: بكم؟ فقال: بخمسة. يجوز لك أن ترجع وإن لم يكن فيه غبن، وترده وترجع، إنك ما زلت في خيار المجلس. لك لو ابتعدت عنه جدا لا خلاص ما في إلا إقالة، أو وجدت نوعا أجود من النوع الذي يكون أجود في جودة الفاكهة ونحو ذلك، لك الخيار، وإن لم يرضى هذا شرع الله عز وجل. قال: إلى أن يتفرق من غير إكراه. لا بد أن يكون من غير إكراه، فلو أجبر أحدهما على التفرق فإنه حينئذ لا عبرة به، لأن التصرف الذي يكون بإكراه لا أثر له في العقود، وإنما له أثر في الضمانات. هذه قاعدة. نعم. قال رحمه الله: من غير إكراه ما لم يتبايع على ألا خيار أو يسقطاه بعد العقد، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر وينقطع. طيب خلنا. قال: ما لم يتبايع على ألا خيار بينهما، يعني عند التعاقد يتفق البائع والمشتري: سأبيعك لكن لا خيار مجلس، ما في ترجيع، كذا يقول، لا يوجد عندي ترجيع بضاعة، تم البيع تم. باللغة الدارجة عندنا أن يقول البائع المشتري: انظر، أنا إذا ضربت الآلة ليس لي الحق الرجوع إلا أن يكون فيها عيب، فيقول: رضيت. إذن لا بد أن يتراضيا أنه إذا تم العقد، كأن يضرب الآلة، آلة التي تحسب هذه التي يكون فيها الثمن وتصدر الفاتورة، أنني إذا ضربت ليس لي الرجوع، ويشترط، يجب أن يكون شرطا، ليس بعد ما ينتهي يقول: لا أنا هذا عادتي. لا بد أن يكون معلوما وواضحا، إما بالشرط النصي أو أن يكون هناك شرط واضح جدا مكتوب وواضح مبين بطريقة أو بأخرى في معرفة الشرط. إذا اتفق على نفي الشرط جهز، على أن لا خيار بينهما، يسمى النفي، لا خيار بينهما، يجوز ذلك، لأنه حق لهما أسقطاه، ومن أسقط حقه فهو جائز. قال: أو يسقطاه بعد العقد، يعني بعدما يبدأ العقد وينتهي يقول: أسقط، أسقط حقك في الخيار، يقول: أسقطته، فيجوز. إما أن يسقطه معا من الطرفين، أو يسقطه أحدهما دون الآخر، يجوز. إذن يجوز اشتراطه ويجوز إسقاطه. اشتراطه، لماذا فرق بينهما النفي وبين الإسقاط؟ لأن النفي قبل الثبوت والإسقاط بعد الثبوت، وهناك أشياء لا تثبت شرعا إلا بعد ثبوتها، وهناك أشياء يجوز قبل ثبوته وبعده. وذلك عندنا قاعدة، كل ما كان تمليكا فلا يجوز إلا بعد الثبوت، ولا يجوز أن يكون إسقاطا وهكذا. لكن الحقوق إسقاط وليس التمليك، فيجوز قبل الثبوت ويجوز بعده. نعم. إذن طبعا هناك بعض الحقوق أيضا لا يجوز إسقاطها إلا بعد الثبوت، مثل الحقوق المتجددة أو الأمور المتفق عليها ومجددة، مثل يعني حقوق الزوجية، مثل قضية القسم والمبيت ونحوها. قال وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، لو قال أسقطنا عن المشتري يبقى البائع والعكس، وهذا واضح. نعم. قال رحمه الله وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه. طب ما الدليل على أنه إذا يعني نفاه أحدهما أو كلاهما يسقط؟ نقول لأنه قد جاء عند أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي هو عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم تكن صفقة خيار. صفقة خيار يعني نفي فيها الخيار، فإذا نفي الخيار فإنه حينئذ يجوز بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النفي ورد من حديث عبد الله بن عمر ولم يرد من حديث عبد الله بن عمر، ولذلك عبد الله بن عمر لم يعلم هذا الحكم وهو جواز إسقاط أو نفي الخيار، فكان رضي الله عنه يتعمد الخروج من المجلس، وسنتكلم عنه بعد قليل، لكي ينفي الخيار، وسنتكلم عنه بعد قليل. نعم. قال وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق. نعم. قال إذا مات أحدهما أي مات أحد المتعاقدين فإنه يسقط حقه في الخيار، بل وينقطع للطرفين، لأن موته بمثابة خروجه عن المحل، كأنه خرج عن المحل فيسقط للطرفين. والأمر الثاني أن الورثة لا يرثون هذا الحق، لأن الحق متعلق بالبدن من حيث تقدير المدد، فحينئذ لا يرثه الورثة بخلاف خيار الشرط، فقد يكون الورثة فيه غرض فيرثه الورثة، وأما خيار المجلس فلا يرثه الورثة. قال لا بجنونه، لا بجنونه بمعنى لو جن في المجلس يسيرا، ولذلك عندنا صور هل هي من الجنون أم لا، مثل الصرع، فيه قولان، هل الصرع ملحق بالإغماء أم أنه ملحق بالجنون، فيه قولان، والأقرب كما مال الشيخ تقي الدين أن فيه معنى الجنون من جهة وفيه معنى الإغماء من جهة. قال وهو على خياره إذا أفاق وما زال في المجلس. نعم. قال وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، يعني لا يجوز للشخص إذا خشي أن صاحبه يريد الاستقالة وليسقط حق صاحبه أن يخرج متعمدا، لأن هذا من باب الإضرار بالغير، وإنما يخرج بالخروج المعتاد الذي خرجوا عليه. والدليل على ذلك أنه قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو ذكرناه قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، أن يفارقه أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى. وأما فعل ابن عمر أنه كان يتعمد الخروج، فإن ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر ففعل ذلك، وفقهاؤنا إنما منعوا ذلك لأنهم يشددون في إلغاء الحيل فيرون أن الحيل باطلة. نعم. قال رحمه الله الثاني خيار الشرط وهو أن يشترط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت، ولكن يحرم. قال الشرط النوع الثاني من الخيارات خيار الشرط، ثم عرف خيار الشرط بأن يشترط أي يشترط المتعاقدان أو أحدهما أي لمصلحة أحدهما الخيار، بمعنى أن يقول لي الخيار أنني أفسخ العقد أو أمضيه إلى مدة معلومة، كأن يقول لما تبايع عينا يقول ولكل واحد منا 3 أيام أو 5 أيام أو 10 أيام أو شهر، لكل واحد منا الحق أن يرجع في العقد فيفسخه بإرادته المنفردة دون الرجوع إلى صاحبه، فلا يكون من باب الاتفاق على فسخ العقد وإنما فسخ بإرادة منفردة. هذا الشرط يجوز فعله ولو طالت المدة، وذلك يقول وإن طالت، خلافا للشافعي وغيرها الذين يقيدونها ب3 أيام لأنها عندهم الحد الأعلى، والصواب أنها تجوز لعدم ورود نص على تقديرها ب3 أيام. والقاعدة عندنا في المقدرات أن نرجع فيها إلى الشرع، فإن لم يأتي ففي اللغة، فإن لم يأتي فإلى العرف، ولم يأتي شيء في هذه الأمور الثلاثة فنقول نثبتها على أصلها، وفقهاؤنا يجيزون الأمور الطويلة في الإجارة من باب المفردات، ويجيزون الشروط، شرط الخيار، شرط الفسخ بالخيار وإن طالت المدد. وهذه الأمور كلها موجودة يعني ولها فوائد كثيرة جدا في المعاملات المصرية، وذلك كانت هذه الآراء التي مشى عليه فقهاؤنا هي المطبقة في كثير من التعاملات. نعم، طبعا يدل على ذلك مطلق عموم النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون على شروطهم، وهذا يجوز فيه الاشتراط. نعم. قال: ولكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار. قال: لكن يحرم على الجميع، على البائع والمشتري، أن يتصرف في الثمن والمثمن معا، سواء أقبض أو لم يقبض، وسواء كان التصرف بنقل الملكية أو بالإتلاف أو بما معنى الإتلاف كالوطء ونحوه، فإن جميع التصرفات منهي عنها، لأن الملكية فيها لم تستقر. ولذلك عندنا قاعدة عند الفقهاء أن هناك ملكا مستقرا وملكا غير مستقر، فالملك المستقر يترتب عليه أحكام، منها وجوب الزكاة وفيه وغير ذلك، ومنها قضية الضمان وغيره. فهنا المال المعقود عليه في مدة الخيار ملك فيه، الملك فيه غير مستقر، وعدم استقرار الملك يمنع التصرف فيه لا بنقل ملك ولا غيره. نعم. قال: وينتقل الملك من حين العقد فيما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل، فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط. يقول: وينتقل الملك للمشتري من حين العقد، هو انتقل له الملك لكن ملكه ليس مستقرا، الملك للمشتري. طيب ما الذي يترتب على أن الملك له؟ قال: فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل، بمعنى أنه اشترط عليه مدة خيار ثم بعد تمام الشهر فسخه، خلال هذا الشهر الملك للمشتري، النماء المنفصل منها كالولد والحليب ونحو ذلك والثمرة للشجرة كلها تكون للمشتري، لأن الغرم بالغنم، وأما النماء المتصل فهو تابع للأصل، فإذا فسخ العقد بعد ذلك فإنها تعود للمشتري. ولذلك قال: وينتقل الملك، أي الملك العين التي اشترط فيها الخيار، من حين العقد للمشتري مباشرة، من المالك للمشتري. لم يذكر المشتري، لماذا؟ لأن الانتقال هي الأصل كانت عند المالك أو البائع، فقال: تنتقل إذن للمشتري والعقد ثنائي. قال: فما حصل في تلك المدة، أي في مدة الخيار قبل الفسخ، بعدما تقرر الفسخ، من النماء المنفصل، فللمنتقل إليه وهو المشتري، وهو المشتري، ولو أن الشرط للآخر فقط، ولو كان الشرط للبائع الذي له الخيار فقط. قال: ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه، فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما. يقول: ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه. هناك عقود لا تفسخ إلا بحكم القاضي، وهناك عقود يجوز فسخها بدون حكم القاضي. نكمل بعد الأذان بعد الصلاة، صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله. قال المؤلف رحمه الله: ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه. نعم، يقول الشيخ: ولا يفتقر فسخ، بعد الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول الشيخ تتميما لحديثنا قبل الصلاة، قال: ولا يفتقر فسخ من يملكه، أي يملك خيار الشرط، سواء كان البائع أو المبتاع أو المستأجر أو المستأجر منه، إلى حضور صاحبه، بل يجوز فسخ وإن كان غائبا عنه، ولا يشترط رضا صاحبه. جزاكم الله خير. ولا يشترط رضا صاحبه، بل ولو كان ساخطا أو غير عالم. وينبني على ذلك فإنه إذا فسخ العقد بغيبة صاحبه فإن يده حينئذ تصبح يد أمانة، فيجب عليه رد العين لصاحبه، وأجرة الرد على المشتري في هذه الحال، لأنها أمانة في يده، فيجب أجرة الرد عليه. قال: ولا رضاه، فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما. قال: فإن مضى زمن الخيار، انتهت المدة بالشهر أو الأسبوع ونحوها، ولم يفسخ، أي ولم يفسخ العقد، صار لازما، أي أصبح لازما غير جائز، لأن العقود نوعان، إما أن تكون جائزة أو لازمة. فالعقد في مدة الخيارين جائز لمن له الخيار، وأما بعد انقضاء المدة فيكون عقدا لازما. هنا فائدة سهلة جدا في قضية أن الفقهاء أطالوا في هذا الموضع في بيان الأوقات والأزمان، فالأوقات عندما يقولون يوما ما المراد به؟ قالوا إن المراد باليوم 24 ساعة. فلو قلت لك اليوم لي الخيار يوم، فالغد عند تمام هذه الساعة يكون انتهاء مدة الخيار، وإن قلت يومين فهي 48 ساعة من حين التعاقد. وأما إن قال يوم كذا، فإن اليوم يبتدئ بطلوع الفجر، وإن بدأ باليوم وقصد به اليوم مع ليلته فإنه يبتدئ اليوم، لأن اليوم تابع للليل، بغروب الشمس الذي قبله، وهكذا بناء على الاختلاف. وأما في عرفنا فإن اليوم يكون منفصلا عن الليل، فمن طلوع الفجر ينقضي الخيار. وكذلك تكلموا عن قوله إذا قال شهرا ما المراد به، وقوله جمعة أو أسبوعا ما المراد به، وهكذا من الألفاظ أطالوا في هذا المحل. قال رحمه الله: ويسقط الخيار بالقول وبالفعل. قال: ويسقط الخيار، أي خيار المجلس، خيار الشرط، بالقول وبالفعل. أما بالقول فأن يقول أسقطت حقي أو رضيت به ونحو ذلك من الألفاظ، وأما الفعل فقد ذكر المصنف بعضا من الأمثلة. قال: كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هرة. قال: بأن يتصرف في المبيع المشتري، علامة رضاه أن يتصرف به بوقف وهو تبرع أو هبة، وكذلك الهبة. نعم. أو سوم. قال: أو سوم، فإن مجرد السوم، معنى السوم أن يأتي البائع فيأتي للسلعة التي اشتراها ولكن لم يستقر ملكه عليها بعد، فيسومها فيأتي لأهل التجار: كم قيمة هذه؟ فإن السوم مقدمة البيع. ولذلك ذكرنا في كتاب الزكاة هناك أن عمل التجارة يبدأ بالسوم أو عرضها للبيع، فبمجرد السوم فإنه علامة بالرضا باستقرار البيع وتمامه، ولازم ذلك إسقاط حقه من خيار الشرط. أو لمس بشهوة. قال: أو لمس لشهوة، إذا كانت المشرية أمة فإن في لمسها بشهوة يكون معنى الرضا حين ذاك، من باب أولى الوطن. وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط. قال: إن كان مشترط الخيار المشتري فقط، ثم تصرف تصرفا في المبيع بأن باعه فنقول إن بيعه صحيح، أو وهبه فإن هبته صحيحة. وأما إن كان الخيار لهما معا، أي للبائع والمشتري، فتصرف المشتري فيه بدون إذن البائع، فإن حينئذ هذا التصرف باطل، فبيعه باطل وهبته باطلة ونحو ذلك. وأما المشتري فإن تصرف، وأما البائع فإن تصرفه في العين المبيعة في مدة الخيار باطلة في جميع الأحوال. إذن تصرف البائع والمشتري في مدة خيار الشرط، البائع كل تصرفاته باطلة لأنها في ملك المشتري، فهو بيع ما لا يملك، ومر معنا أنه ينتقل الملك له وإن كان الملك غير مستقر. وأما المشتري فإن تصرفه فيه نقول يكون إذا كان الخيار له وحده هو، فإنه يسقط حقه من الخيار، وإن كان نقلا للملك، وإن كان نقلا للملك فإنه ينقل الملك إذا كان الخيار له وحده فقط، إذا كان الخيار له وحده فقط. يعني هناك تصرفات من غير نقل ملك، مثلا هذا الكتاب بعته لك والخيار بيننا يومان، فسمته أيها المشتري يسقط خيارك، بعته أيها المشتري والخيار لنا معا، البيع باطل، البيع باطل لأن الخيار لي ولك. لو كان الخيار لي وحدي أيها أنا البائع فقط، بيعك باطل. لو كان الخيار لك وحدك حينئذ يصح البيع، لأنه لك وأسقطت حقك، وليس لك حق أن تسقط حق البائع الآخر. إذن اعرف القسم العقلية وأنها تقريبا ثلاثة أو أربع صور. نعم. قال الثالث: خيار الغبن. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن خيار الغبن، والمراد بالغبن هو أن يزيد البائع في السلعة فوق الثمن المعتاد الذي يباع به. ومن أجل صور خيار الغبن بيع النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أو يمتنع من المزايدة على السلعة من يريد شراءها لأجل أن يضر بأن يتفق أهل السوق، فإن النجش نوعان. إذن بيع النجش من باب الغبن في السعر، بيع المسترسل من باب الغبن، تلقي الركبان من باب الغبن، هذه التي ورد بها النص عليه الصلاة والسلام. وكذلك كل من اشترى من غيره سلعة بثمن زائد عن ثمن السوق. الزيادة عن ثمن السوق ثلاثة أنواع: زيادة يتغابن فيها أهل السوق عادة، وزيادة يتغابن بها الناس عامة، وزيادة يسيرة. الزيادة اليسيرة ما أحد يسلم منها، هذه الزيادة اليسيرة لا أحد يسلم منها مطلقا، ولذلك لا أثر للغبن فيها. الخمسة يجعلها بستة، فهذه لا أثر لها. الحالة الثانية أن يكون الزيادة، انظر معي، الزيادة ليست فاحشة وإنما خارج عن عادة، خارج عن عادة، خارج عن بيع السوق التجار، هذه لا تثبت خيار الغبن، لا تثبت خيار الغبن إلا إذا شرط، إلا إذا شرط، كأن يقول لا خلابه، أو يقول لي الخيار إن كانت هذا هو سعرها في السوق أم لا. تروح أحيانا بعض المحلات يقول لك بخمسة، روح درع المحلات إن وجدتها بأربعة أرجعها، هذا نعم هذا شرط. وإن كانت في السوق تباع بستة أو بخمسة، هنا اشترط أنه لا يباع في السوق بمثلها. إذن الغبن الزائد الذي ليس بفاحش عند فقهائنا لا يثبت الغبن إلا بالشرط. الحالة الثالثة إذا كان غبنا فاحشا لا يتغابن الناس فيه عادة، ما في بائع ومشتري إلا وهو مغبون، يعني ثق، لا بد أن أحدهما رابح والآخر خاسر، بل السلعة الواحدة تدخل علي أبيعها بخسارة لكني غابن لغيري لأنها دخلت علي بسعر مرتفع. إذا كان السعر مرتفع عن سعر السوق ارتفاعا فاحشا لا بد من تقييد الفاحش، فهذا الذي يثبت به الغبن لا نقدره لا بثلث الشراء قيمة الشراء ولا بغيره، وإنما يقدر لسعر السوق، بسعر السوق يتغابن الناس به غبنا فاحشا، ليس غبنا معتادا وإنما غبنا فاحشا. إذن انتبه لهذه الأنواع الثلاثة. نعم. قال يثبت خيارا سيأتي بعد قليل. قال وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية، أو قال أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية. طبعا ضرب المثال المصنف بالثمانية والعشرة لبيان الفرق في السعر، وإلا أحيانا قد يكون الثمانية والعشرة لا غبن فيها لأن السعر يقبل هذه المحلات، هناك تعرفهم في كل أسواق وخاصة مع كبر الأمصار، البلد الواحد فيه خمسة أسواق وستة أسواق، السلعة الواحدة تباع في السوقين بضعف القيمة بناء على اختلاف قيمة الآجار، بناء على أشياء كثيرة مؤثرة في السوق. إذن العبرة دائما بالسوق والغبن أن يكون فاحشا، وهنا أمثلة فقط، والعبرة بالتقييد بالغبن الفاحش، وقد يكون العكس نعم في الشراء. قال أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة، قال أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة، هذا يكون الغبن هنا يعني مثل ما سبق. أحيانا قد يكون البائع هو الذي ضر، هو يساوي عشرة فيشتريها بثمانية، هذا في تلقي الركبان، فالبائع فالمغرور هو البائع لا يعرف السوق، فتلقاه واحد عند باب السوق وقال له ذلك، فيكون حينئذ غبنا. نعم. فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك. نعم، قال ولا أرش مع الإمساك، وإنما يكون له الخيار بين أمرين فقط، بين الرد وأخذ الثمن وبين الإمساك فقط، وليس له أن يأخذ الأرش بينهما. لما؟ لأننا قلنا إن هناك أنواعا من الغبن معفو عنها ومتسامح بها عادة، فلو أردنا أن نرجع للغبن الأصلي لمشقة للسعر الأصلي لوجدنا مشقة كبيرة جدا، ولربما كان هذا البائع لما باعها بعشرة هي دخلت عليه بتسعة ولا يريد بيعها بثمانية، فيكون حينئذ بعتها بمواضعة، وهذا فيه ضرر عليه، ولذلك لا يثبت فيه الأرش مطلقا. قال الرابع خيار التدليس. نعم، بدأ يتكلم عن الخيار الرابع وهو خيار التدليس. والفرق بين خيار الغبن والتدليس أن خيار الغبن متعلق بالثمن، بينما خيار التدليس متعلق بالمثمن السلعة التي بيعت. والتدليس هو الغش والتزوير، بمعنى أن البائع يزيد يعني يخفي أو يزيد في مواصفات السلعة ما ليس فيها، فيخفي بعض صفاتها ويظهر فيها الكمال، ويظهر الكمال. وهذا التدليس أحيانا قد يكون بقصد أو بدون قصد، فكلاهما يسمى تدليسا كالمصرات ونحوها. طبعا الأصل في حديث المصرة. قال وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. نعم، أن يدلس بمعنى إما أن يظهر صفات ليست موجودة في العين، أو يخفي صفات ينقص بها قيمة العين، فكل هذا يسمى تدليسا. والتدليس هو أن يكون موجودا ثم يخفيه بعد ذلك. قال كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشاة. قال كتصرية اللبن في الضرع، الشاة والبقرة والناقة إذا جاء المرء أن يشتريها ووجدها مصرات، نسميها مشملة عليها شمالة، فإذا يتركها يومين أو ثلاثة حتى يكون ضرعها ممتلئا، فيشتريها المشتري على أنها من المنايح لكي يعني يأخذ منها لبنها أو حليبها، فلما يرى ضرعها ممتلئا فيكون ذلك من باب التصرية، فهو تدليس، وهي في الحقيقة لا تنتج هذا، وإنما هو إنتاج 4 أيام أو 5 أيام لأنها لم تحلب، فهذا يدل على أنها تسمى مدلسة. التصرية مستثناة من أحكام التدليس بجهتين بحكمين. الحكم الأول أن من ثبت عليه التدليس في التصرية فإنه يرد العين ومعها صاع من تمر، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة في المصرة أنه يردها مع صاع من تمر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن جميع خيار التدليس على التراخي إلا خيار التدليس بالتصرية، فلأجل الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه على الفورية، فليس له إلا 3 أيام بعد علمه بالتصرية والتدليس. إذن خيار التصرية هذا وردت به نص جعل له أحكاما خاصة بها، ولذلك فإن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه كذلك مثله أشكل عليهم هذا الحديث بناء على أنه على خلاف القياس، ولذلك أوردوا له إرادات كثيرة، والصحيح أن نعمل هذا الحديث واستثنينا التصرية من سائر التدليس بهذين الأمرين ذكرتها قبل قليل. قال وتحمير الوجه، قال وتحمير الوجه بأن يجعل في الوجه حمرة، لأن دائما الإنسان إذا كان أصفر دل على ضعف بدنه، وأما إذا كان فيه حمرة فدل على قوة بدن وجماله. قال وتسويد الشعر، وتسويد الشعر يقابله لو كان أبيض أو كان أشقر، وهذا من جمال أن يكون الشعر أسود. فيحرم، قال فيحرم التدليس، فعله آثم من فعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. ويثبت لمشتري الخيار، نعم، فينعقد العقد صحيحا ليس باطلا، لكن يثبت الخيار للمشتري. الخيار بين ماذا؟ بين الرد وبين الإمساك، ولا يوجد هنا أرش، ولا يوجد أرش، التدليس ليس فيه أرش، لأن أوله محرم، هذا هو المعتمد. واختار أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى العراقي ثم الشامي ثم المكي أنه يثبت فيه الأرش، والأقرب المشهور عفوا المشهور أنه لا أرش فيه، وإنما فيه الرد أو الإمساك فقط، الرد وأخذ الثمن. قال حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد، نعم، قال وإن كان التدليس من غير قصد، لا عبرة بالقصد لأن العبرة بالنتيجة، وذلك أنا ذكرت لكم قبل أن التدليس أحيانا قد يكون مقصودا وقد يكون غير مقصود، لكنه فيه عيب معلوم. قال الخامس خيار العيب، نعم، بدأ يتكلم المصنف عن خيار العيب، وهو أن يوجد في العين المباعة عيب، هذا العيب البائع كان غير عالم به، لا يعلم به، وكان جاهلا به، والمشتري كان جاهلا به كذلك عند التعاقد، فكلاهما كان جاهلا بهذا العيب، لأن هذا العيب إذا كان عالما به المشتري وأخفاه فإنه حينئذ يكون تدليسا، نعم. قال فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خلي، نعم، قال إذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله وقت التعاقد، لأنه لو كان عالما به فإن علمه دليل رضاه، وقد مر معنا قاعدة أن الرضا فرع العلم، فمن علم بالشيء فقد رضي به، فإذا علم المشتري بالعيب عند التعاقد أو قبله فإنه حينئذ يكون راضيا به وليس له خيار العيب. طيب متى يكون غير عالم به؟ متى يكون غير عالم به؟ نقول إذا كان المشتري قد رأى العين قبل التعاقد بفترة يسيرة، بحيث أنه لا يتغير عادة، تذكرون في الدرس الماضي ذكرت أن الرؤية تكون إما بوقت التعاقد أو قبله بيسير، قبله بيسير في مدة لا يتغير العقد فيها عادة، رآه قبل التعاقد قبله بيوم ثم تعاقدا، في هذا الفترة وجد عيب فيه، انكسر فيه شيء ونحو ذلك، تعطل فيه أمر، هذا عيب طارئ، هذا عيب طارئ. الأمر الثاني أن يكون المشتري رأى بعضه، وتكلمنا أن الرؤية قد تكون للبعض في المتشابهات والمتناظرات من المثليات، فيكون قد رأى بعضه، فلما جاء لباقيه وجد أن باقيه ليس بجودة الأول وإنما فيها عيب كرطوبة في طعام ونحو ذلك، فهذا يسمى عيبا. نعم. قال: خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا. قال: وبين إمساكه ويأخذ الأرشى. يقول إن الشخص إذا وجد عيبا في السلعة فهو مخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول إما أن يرد السلعة، وإذا رد السلعة فإنه يأخذ الثمن الذي بذله كاملا غير منقوص، ولكن يترتب عليه أمور. الأمر الأول أن النماء المنفصل يكون له لأن الخراج بالضمان، والنماء المتصل يكون للبائع. الأمر الثاني أن أجرة الرد تكون عليه، أي على المشتري، لأنها في ملكه وفي ضمانه فلزمه ردها وقد انتفع بها المدة الماضية فكذلك. إذن هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن يرضى بالبيع، وهذه سهلة جدا، وهو الإمساك بدون أرش. والخيار الثالث أن يمسك مع الأرش، وسيتكلم المصنف بعد قليل ما معنى قولنا الأرش. لا، لم يتكلم المصنف عن الأرش. ما هو الأرش؟ الأرش هو أن يقدر، أن تقدر السلعة سليمة وتقدر معيبة، ثم ينظر نسبة ذلك للثمن. لا ننظر فقط في الفرق بين السليمة والمعيبة، بل لا بد أن ننسب ذلك للثمن، كيف يكون ذلك كذلك. رجل باع لآخر كتابا، واشتريت مني الكتاب بعشرة مع أن قيمة الكتاب 20، لكن اشتريت مني بعشرة لأني مللت من هذا الكتاب وأريد بيعه فاشتريته بعشرة، ثم بعد ذلك وجدت أن في الكتاب عيبا لم يظهر لك عند تقليب الكتاب ابتداء، وأنت عندما قلبت لم تنظر للتجديد الداخلي، فلما وصل البيت رأيت التجديد الذي العيب الخفي الذي لم يظهر لك عند التقليب، فأردت رده، أردت الأرش. فنقول ننظر هذا الكتاب كم قيمته؟ بـ20، قيمته 20، وبالعيب تكون قيمته 18. جيد. نسبة ما بين 20 و18 كم؟ 2 من 20. كم بالمئة؟ 2 من 20 10%. 2 من 20 10%. طيب، إذن ينقص من 10% فيكون الأرش كم؟ ريالا واحدا. هذه هي النسبة، هذه هي نسبة الأرش. نعم. قال: ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري. طيب، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة دقيقة أريد أن أذكرها لكم على سبيل السرعة، وهي مسألة تلف المبيع، في تلف المبيع الذي فيه عيب. نقول إن تلف المبيع نوعان، إما أن يكون تلفا لكله أو أن يكون تلفا لبعضه. نبدأ بتلف بعضه، يعني تلف بعض المبيع. فإن تلف بعض المبيع فإنه يخير المشتري بين الرد، بين الإمساك مع أخذ الأرش، بين الإمساك مع أخذ الأرش، وبين الرد ورد أرش العيب الذي طرأ عنده. وضحت المسألة؟ إذن هو مخير بين أمرين، إذا كان التلف لبعض المبيع مخير بين أمرين. أعيدها بسرعة للوقت. إذا كان التلف لبعض المبيع لا لكله فهو مخير بين أمرين، إما الإمساك طبعا انتهينا منها، والأمرين باقيين هما إما أن يأخذ الأرش فقط، يأخذ الأرش فيكون أمسك مع الأرش، أو يرد العين التي فيها عيب سابق وعيب طرأ عنده، فيها عيبان، يرد العيب لمن؟ للبائع، ويعطيه أرش العيب الثاني فقط، يعطيه أرش العيب الثاني فقط. دون أرش العيب الأول، لأن العيب الأول حدث في ملك البائع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون تلف المبيع كاملا. فنقول إن تلف المبيع كاملا له صورتان: إما أن يكون تلف المبيع بفعل المشتري نفسه، وإما أن يكون تلف المبيع بفعل غيره، سقطت عليه تلاف أو شيء. فإن كان التلف بغير فعل المشتري فضمانه على البائع، لأن فيه عيبا، ضمانه على البائع، كأنه قال رددته لك وحينئذ تلف في عندك، فهي من وضع الجوائح. الصورة الثانية أن يكون تلف المبيع كاملا بفعل الآدمي، وهذا إن كان تلفه بقصد فهو دليل الرضا، وإن كان من غير قصد فسيتكلم عنه المصنف. نعم. قال: ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم. نعم، ما فصلها المصنف. طيب، نأخذ التفصيل إذا من غير كلام المصنف. قال: ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم عليه ذلك، ويذهب على البائع، أي ويذهب الضمان على البائع، ويرجع المشتري بجميع ما دفعه، حتى وإن كان التلف بفعله هو، فإن كان بتدليس من المشتري فإنه يضمنه، وإن كان من غير تدليس فلا ضمان. نعم. قال: ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له، لأنه كان مدلسا، وهذه الصورة الأخيرة التي ذكرتها لكم قبل قليل. نعم. قال: وخيار العيب على التراخي لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة. يقول إن خيار العيب كله على التراخي، ولو طال يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، إلا في حالتين: إذا رضي بلفظ صحيح بالعيب، قال رضيت بالعيب، فحينئذ يسقط خياره، أو وجدت دلالة حالية على رضاه، كأن يتصرف به ببيع أو بشراء أو باستعمال لغير التجربة، لأن استعماله للتجربة فيه كشف وبيان للعيب، وأما استعماله لحاجته هو فإنه علامة الرضا، فيجب عليه من حين يعلم بالعيب أن لا يستعمله، لأن يده حينئذ تكون يد أمانة، انقلبت يده يد أمانة، فيجوز أن يفسخ ما وقت ما يشاء. طبعا التراخي هذا إن طال جدا وتضرر به المشتري، فالمتقرر عند الفقهاء أنه يرفع الضرر عنه بالعادة، فليس على التراخي المطلق، وإنما التراخي المعتاد. نعم. قال: ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم الحاكم. لا يفتقر، لأنه لأمر ظاهر وبين وهو العيب، إلا في حالة واحدة: إذا اختلف في وجود العيب، أو اختلف في هل العيب مؤثر أم ليس بمؤثر، أو اختلف كذلك فيما هل علم به المشتري أو لم يعلم به، هنا حينئذ تكون خصومة فلا بد من حكم الحاكم. قال: والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري. نعم، والفسخ أمانة في يد المشتري، فيضمنها بالتفريط دون عدمه. إن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه. يقول إنهم إذا اختلف كل واحد منهما يقول العيب حدث عندك، وبناء ذلك فإن البائع يقول العيب حدث عندك بعد العقد، والمشتري يقول لا حدث عندك قبل العقد، وكلاهما قد يكون في الظاهر صادق لأنه لا يعلم متى حدث العيب. فنقول إما أن يكون هناك احتمال أو عدم احتمال. بدأ المصنف أولا بذكر مع الاحتمال، يعني احتمال صدق كل واحد منهما، مع احتمال صدق كل واحد منهما. قال: ولا بينة، فالقول قول المشتري، لأن لو كانت بينة فإنه يعمل بها. والحقيقة أن قول المصنف ولا بينة لا حاجة لها، لأن عادة الفقهاء أنهم دائما إذا قالوا فالقول قول فلان المشتري أو البائع أو الزوج أو الزوجة، فإنهم لا يعبرون هذا التعبير إلا إذا لم تكن هناك بينة. فهو من باب ربما أراد المصنف أن يوضح للطالب أنه متى نقول القول قول فلان إذا لم تكن هناك بينة. قال: فقول المشتري بيمينه، لا بد من يمينه، لأن من الأمور المالية، والأمور المالية يدخلها اليمين. ولماذا قدمنا قول المشتري؟ لأن اليد يده يد أمانة والقول قوله فهو مؤتمن، والمؤتمن هو المقدم قوله. قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، كأن تكون العين كاملة في ملك أحدهما ونحو يعني قبل القبض ونحو ذلك، قبل بلا يمين، قبل بلا يمين، لأن الدلالة الظاهرة تدل عليه. قال السادس خيار الخلف، خيار الخلف في الصفة. نعم، هذا الخيار سبق الحديث عنه، وهو أن يشترط المشتري صفة معينة، أو أن يذكر البائع له صفة معينة في المبيع، ثم عند قبضه لهذا المبيع لا يجد هذه الصفة موجودة. ولكن لابد أن نعلم أن هذه الصفات التي تشترط أو التي توصف لابد أن تكون منضبطة، لأن بعض الناس قد يذكر لك شروطا لا يمكن أن تنضبط ولا يمكن أن تعلم. ومن أمثلة ذلك أن بعض الناس قد يبيع الشاة ويقول إن هذه الشاة تلد، علم الولادة عند الله عز وجل وهي صغيرة، فهذه علمه عند الله عز وجل، فمثل هذه الصفات قد لا تكون منضبطة. نعم. قال فإذا وجد المشتري ما وصف أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلف. هذه المسألة يقول أنه إذا وجد تخلف هذه الصفة بعد القبض ماذا يفعل؟ هو مخير بين الإمساك وبين الفسخ، فإن اختلف هل هذه الصفة شرطت أو لم تشرط فإنهم يتحالفان. وسيأتي إن شاء الله الخيار في الخلف الصفة في قدر الثمن. نعم، والخلف الصفة أيضا. قال السابع خيار الخلف في قدر الثمن. نعم. فإن اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويتفاسخان. نعم، هذه المسألة صورتها دائما تحدث عند الناس، وقد ورد فيها حديث مرفوع وموقوف على ابن مسعود، والأصح أنه موقوف عليه. صورتها أن رجلا يبيع لآخر سلعة، لنقول إنه هذا الكتاب، فلما جاء الغد وهو وقت الوفاء قال البائع أعطني الثمن، فقال المشتري خذ فقد هذه عشرة، فقد اشتريت منك الكتاب بعشرة، فيقول البائع لا لا لا أنا بعته لك بخمسة عشر وليس بعشرة، فيقول المشتري بلى أنا اشتريتها منك بعشرة. إذن اختلف في ماذا؟ في قدر الثمن ولا بينة. طبعا هنا كل الكلام في أنه لا بينة. قال فإن اختلف في قدره ولا بينة، لم نقدم قول المشتري، لأن هناك المشتري الوصف متعلق بالعين المباعة التي قبضها، هنا الوصف متعلق بالثمن ومتعلق بالاثنين معا، ولم يقبض الثمن، وهو متساويان في الاستحقاق لهم. قال فإن اختلف في قدره فأول شيء يفعلانه يتحالفان كما جاء عن ابن مسعود، وكل واحد منهما يحلف بالإثبات بالنفي ثم الإثبات وجوبا، ويجب تقديم النفي على الإثبات، هذا واحد. الأمر الثاني أنه يجب أن يبدأ البائع بالبيع بالحلف قبل المشتري. إذن أولا وجوبا يحلف البائع يقول والله ما بعت، يبدأ بالنفي، ما بعت بعشرة وإنما بعت بخمسة عشر، ثم عندهم وجوبا الترتيب يأتي المشتري فيقول والله ما اشتريت بخمسة عشر وإنما اشتريت بعشرة. إذن هنا تحالفا. طيب إذا تحالفا ما الذي يحدث؟ نقول إذا تحالفا البيع ما زال باقيا، لا ينفسخ العقد بالتحالف وإنما ما زال باقيا، فيصبحان لكل واحد منهم الخيار. إن اتفق أن يمضي البيع بسعر أحدهما قال أحدهم خلاص في ذمتك وسأخذ عشرة، أو قال الثاني في ذمتك وخذ خمسة عشر، فالحمد لله. وإن لم يتفقا فهذا يأخذ سلعته وهذا ثمنه له. إذن عرفنا إذا تحالفا. الحالة الثانية إذا حلف أحدهما ورفض الآخر أن يحلف نكل، فماذا نفعل؟ نقضي بنكوله، نقضي بالنكول، ما معنى النقض بالنكول؟ يعني أننا نأخذ قول من حلف، سواء حلف البائع أو حلف المشتري، الذي حلف منهما نقول نأخذ قوله. إذن إما أن يحلف معا وإما أن يمتنع أحدهما من حلف. ما هي الصورة الثالثة؟ أن ينكل جميعا. فما هو الحل؟ نقول ليس لكم حل، عبارة فقهاء يصرفهم الحاكم، نقول لو بلغ الدارجة أمسك الباب، رفضتم الحكم الشرعي، قلنا لكم احلفوا وتتفاسخون، لم تحلفوا بالفسخ ولم يحلف أحدكم من يقضي به على الآخر، كلاكما نكل فليس لكم شيء، لا نقضي لكم، يبقى خصامكم إلى أن يأتي أحدكم فيحلف أو تحلفان جميعا. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل المختصر عن مسألة ما يترتب على نقل الملك، متى يثبت نقل الملك. كل مشتري لسلعة من حين شرائه لها فإنه ينتقل الملك مباشرة، ينتقل. وذلك قال: ويملك المشتري المبيع مطلقا، مطلقا، سواء كان هناك خيار أو ليس هناك خيار، ولكن الملك إذا كان هناك أحد الخيارين يكون ملك ماذا؟ غير مستقر، لكنه ملكه. قوله مطلقا يشمل سواء قبض أو لم يقبض فهو في ملكه، فهو في ملكه، ويترتب عليه عدد من الأحكام أوردها المصنف. قال: يملكه مطلقا بمجرد العقد، سواء تفرق من المجلس أو لم يتفرق من المجلس، مهما حدث فإنه ملكه من هذه اللحظة. وبناء عليه فلو عقد العقد ثم مات ورثه أبناؤه، ورث المال سواء كان الثمن أو المثمن. طيب، ما الذي يترتب على أن المشتري ملكه من حين التلفظ؟ نعم، أول مسألة. قال: ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. قال: يصح للمرء أن يتصرف في المال المبيع قبل القبض، قبل القبض ما لم يكن هناك شرط خيار وتقدم. لماذا يصح هذا التصرف؟ قالوا: لأنه في ملكه، إلا ما استثني، وسنتكلم ما استثني عنه، لأن الأصل أن من ملك شيئا جاز له التصرف فيه. نعم. قال: وإن تلف فمن ضمانه. قال: وإن تلفت العين المباعة فإنه يضمنها وإن لم يقبضها، يضمنها في هذه الحالة كذلك لأنها في ملكه، لأنها في ملكه. إلا، نعم، ما هو المستثنى؟ قال: إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه ولا يصح. انتبهوا لهذا الاستثناء، مهم جدا جدا جدا. سأذكر لكم مسألة تتعلق بالقبض، وستأتي في الفصل الذي بعده بعض أحكامها. القبض ما هو؟ سنأتي كيف صفته. هذا القبض مؤثر في العقود تأثيرا كبيرا، فبعض العقود، ركزوا معي، هذه سأتمهل لكي تحفظوها. بعض العقود إذا لم يتم تقابض فيها في مجلس التعاقد فإنها تكون باطلة، لا يصح ابتداء، كعقد الصرف وقبض الثمن في السلم، هذه واحدة، إذا لم يكن هناك تقابض فهو باطل. إذن القبض شرط في صحة العقد. النوع الثاني: قبض عقود تصح لكن القبض ليس شرطا في صحتها، وإنما هو شرط في لزومها، بمعنى أنه قبل أن يقبض الطرف الثاني هذه العين يجوز للطرف الأول أن يرجع فيها، وهذا خاص بعقد الهبة. فمن وهب لغيره كتابا قبل أن يقبض الموهوب له الكتاب يجوز لي أن أرجع فيه، يجوز من حيث الصحة والفساد، أما من حيث الحكم الشرعي ليس لنا مثل السوء، كالكلب يعود في قيده. النوع الثالث، هذا هو محلنا الذي نريد أن نتكلم عنه في هذا الفصل. هناك عقود يشترط القبض فيها لا للصحة فهي صحيحة قبل القبض، ولا في اللزوم فهي لازمة قبل القبض، وإنما القبض شرط في نقل الملك، بمعنى أن هذا العقد ثبت صحيحا ولازما لا يجوز الرجوع فيه، لكن لا يجوز لك أيها المشتري أن تنقل الملك فيه لطرف ثالث إلا بعد قبضه. إلا بعد قبضه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى، وفي لفظ حتى يحوزه التجار إلى رحالهم. انظر معي، ما هو الذي يجوز، ما هو الذي لا يجوز بيعه والتصرف فيه بنقل الملك إلا بعد قبضه؟ ما هو؟ 4 أشياء فقط: المكيل، الموزون، المعدود، المذرون. ما الدليل؟ الرسول قال حتى يجري فيه الصاعان، فهو خصه بالمكيلات والموزونات في معناها، والمعدود والموزون في معناها كذلك، لقول ابن عمر ولا أظن غيرها إلا مثلها، مما يشترك معه في المعنى. طيب في شيء في الدنيا، تبهوا معي، هل هناك شيء في الدنيا ليس مكيلا ولا موزونا ولا معدودا ولا مذروعا؟ فيه. ما هو؟ لا غير منافع، لا لا لا، أتكلم عن الأعيان غير الجزاف، الجزاف سيأتي له حكم مستقل. نعم يدخل في لسد المعينات، فكل معين، أنا أتمهل في الكلام، كل معين إذا بيع جاز بيعه مرة أخرى ونقل الملك فيه وإن لم يقبض. معين، مثاله السيارة، السيارة هذه معينة، عيب في الدنيا في سيارة غير هذه السيارة، رقم الشاص كذا ورقم اللوحة كذا، في واحدة في الدنيا معينة، هذه بعين برؤية أو بإشارة أو بوصف. هذا المعين يجوز أنك إذا اشتريته وهو في الصين تبيعه إلى أي بلدة في الدنيا، في شرق الأرض، في أفريقيا، أو في أي بلد، من غير أن تقبضه، يجوز لأنه معين. إذن المعينات يجوز نقل الملك فيها ماذا؟ قبل قبضها. وهذه هي القسم الرابع، لا أثر للقبض لا في الصحة ولا في اللزوم، وليس شرطا في نقل الملك بعد ذلك. ماشي معي؟ ولذلك بعض أهل العلم يقول، بس قاعدة عشان نفهم هذه القاعدة، عندما يقولون قاعدة عندنا، والقبض كالتعيين. ما معنى هذه القاعدة؟ يعني أن المكيلة والموزونة والمعدودة والمذروع إذا قبض كالمعين فحينئذ يجوز بيعه بعد ذلك. طبعا هذه أحد تفريعاته. إذن نرجع لمسألتنا، عرفنا الدليل من حيث ابن عمر من حيث غيره، إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع. ذرع مثل أن يكون بالمتر، يباع بالمتر، بالقدم، يباع بأي شيء متعلق بهذا، لأنه يوجد مقدر سواء كان موصوفا أو معينا موصوف. نعم. قال فمن ضمان بائعه حتى يقبضه المشتري، حتى يقبض المشتري، فإنه في ضمان بائعه أنه لا يتميز. قد يوجد عندك هذه الطولة التي تبيع فيها القماش فيها 100 متر، قد تجعل 5 أمتار التي اشتريتها هي الأولى، وقد تكون الثانية، وقد تكون الثالثة، فلما لم تتمايز فهي في ضمان المشتري، عفوا في ضمان البائع، في ضمان البائع حتى يقبضه المشتري. قال ولا يصح تصرفه، أي تصرف المشتري فيه، أي في هذه العين المشترى، مع أنه يملكها، ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه، العقد باطل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع التجار الطعام حتى يحوزونه في رحالهم، حتى يجري فيه الصاعان، حتى تستوفيه، 3 ألفاظ وثلاث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على لزوم هذا الحكم. إذن افهم هذه المسألة، هذه مسألة مهمة جدا جدا، وجاءت في آخر الدرس عندما ضعف تركيزكم وقل إدراككم، لأن الدرس كلما طال يقل التركيز. معي يونس؟ ما زال التركيز ماشي معي؟ أنا أريد أن أنهي الباب وإلا سألتكم عنه، لكن يلا نمشي شيخنا، ثواني في الأسئلة ولا عليك أمر شيخنا. نعم فضل شيخنا. قال ولا يصح تصرفه فيه ببيع نوبة أو رهن قبل قبضه، وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه فسخ العقد. نعم. قال وإن تلف بآفة سماوية، أي من الله جل وعلا، قبل قبضه انفسخ العقد. وهذا يسمى وضع الجوائح، ووضع الجائحة لها صور، هذه من بعض صورها، وسيأتي إن شاء الله في بيع الأصول والثمار صورة أجلى وأظهر، لأن فيها توسل عند فقهائنا. قال انفسخ العقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما يأكل أحدكم مال أخيه. نعم. قال وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن. نعم. قال وإن كان الإتلاف بفعل البائع نفسه أو بطرف أجنبي ثالث، خير المشتري بين الفسخ، أن يفسخ ثم يرجع بالثمن إما على البائع أو على الأجنبي، أو الإمضاء ويرجع بالثمن إما على البائع أو المشتري، يرجع بالثمن على البائع فقط، أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله. أعيد لكم صورة هذه المسألة والخيارات. رجل اشترى من آخر سلعة، أي سلعة مما يشترط فيها القبض نقل الملك أو لا، وقبل قبضها تلفت هذه السلعة بفعل البائع أو بفعل رجل أجنبي، الأجنبي يعني غير البائع والمشتري. المشتري مخير بين أمرين، إما أن ماذا الأولى؟ الأولى قال خير بين الفسخ فيقول أفسخ البيع، فحينئذ يرجع بكامل الثمن على من؟ على المشتري. طيب إن كان المتلف المشتري الله يخلف عليك لأنك أنت أتلفت، وإن كان المتلف أجنبي فيطالب البائع الأجنبي بالقيمة. واضح؟ انتهينا. شوف الصورة الثانية، يبغى لها تركيز معي، ركزوا معي. وله الخيار بين أن يمضي البيع ويطالب من أتلف العين المبيعة بالبدل. ما هو البدل؟ إن كان مثليا فبالمثل، وإن كان قيميا فبالقيمة. انظروا معي، لو كان الأجنبي الطرف الثالث هو الذي أتلف، سهلة جدا تروح له وتقول أعطني القيمة أو البدل، هذا واضح. طيب سؤال، وإن كان المتلف المشتري البائع، وإن كان المتلف البائع وأمضى البيع ولم يكن مثليا يعطى بالبدل وإنما قيمي، فالبائع يعطيه ماذا؟ يعطيه القيمة. هل القيمة هي الثمن؟ أعيد، ما فهمتموها، أعيد المسألة. يختلف. جيد، القيمة غير الثمن، فقد يكون الثمن أغلى من القيمة وقد يكون الثمن أقل من القيمة بناء على ما اتفق عليه في التعاقد أو بناء على اختلاف الأسعار. الأسعار في يوم واحد ترتفع وتنزل، وخاصة في بعض السلع كالمعادن وغيرها، ولذلك يقول ترجع عليه بالقيمة لا بالثمن. إذا أنت مخير، إما أن ترجع بالثمن فيكون فسخا، وإما أن ترجع بالقيمة فيكون ضمانا لمتلف. أنت أيها المشتري بالخيار، انظر السعر الذي يعجبك منهما وخذه، لأن الحق لك، لأنه هو معتدي، والمعتدي لا ينظر للأصلح. يعني مثلا قد يكون اعتداؤه لكي ترجع بالثمن لأن قيمتها أعلى وكذا، فله غرض معين. نعم. قال ويطالب من أتلفه ببدله. نعم، تكلمنا عنها قبل قليل. أو بقيمته إن كان قيميا. والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. نعم، بناء على المشهور وأشرت لها في الدرس الماضي أن مشهور عند أصحابنا أن الثمن يتعين بالتعيين، لأن القول الثاني وهو متجه الثاني وخاصة في زماننا أن الثمن إذا كان من الأثمان فإنه لا يتعين بالتعيين، لكن المشهور أنه يتعين، والذي أيسر على الناس أنه لا يتعين. نعم. قال رحمه الله فصل، ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بما الذي يحصل به القبض. طيب، بدأ أولا بالمكيلات. المكيلات المراد بالكيل كما مر معنا كثيرا، المكيلات هي الأشياء التي توزن بحجمها لا بوزنها، توزن بحجمها لا بوزنها. يعني يؤتى بصندوق الفاكهة، هذا الصندوق إذا امتلأ هذا يسمى كيلا لا يسمى وزنا لأنه بالحجم. المكيلات تقبض بالكيل. أنا اشتريت من شخص صندوقي فاكهة والفاكهة ما زالت في صندوق كبير، فيأتي فيجعل لي صندوقين، فحينئذ عندما يكيل أمامي صندوقين من محل الفاكهة، إما بمكيال المخرف حنا نسميه أو الزبيل أو كذا، أو بصندوق، بمجرد أن يكيلها أمامي هذا يسمى قبضا بمجرد الكيل، سواء كالها لي وكالة عني أو أنا كلتها، هذا بمجرد هذا الفعل يكون قبضت، لا يلزم أني أمسكها بيدي وإنما يكون بهذا الفعل، لأني قد أجعل شخصا يحملها عني، قد أبيعها مباشرة، إذن من حين الكيل يجوز لي بيعها مباشرة بعد الكيل والتمييز. الأمر الثاني الموزون بوزنه، الوزون يعني كل ما يباع بالجرام بالجرام، بالطن بالطن، بالمن بالمن، وهكذا من الأوزان التي تختلف البلدان، بالقراط في الذهب والفضة، بالقراريط وهكذا. فمن حين يتمايز على ظهر الميزان أن هذه هي سلعتي بهذا الوزن الذي اتفقنا عليه، إذا تم القبض. وهذا واضح ولا يحتاج شرح. المسألة المهمة، إذا اختلف عادة الناس، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ الوزن وزنه، وزنه أين نحن؟ مكة. والكيل مكيال المدينة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن في أشياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا العبرة بوزن أهل مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة، ما الذي يكيلونه وما الذي يزنونه. في ذلك الزمان كانوا يبيعون التمر ماذا؟ كيلا، لا يبيعونه وزنا. وفي وقتنا الآن يباع التمر وزنا، أغلب المحلات تبيع وزن، إلا الذي يبيع الصندوق هذا كيل. هل يحصل القبض بوزن المكيل أم لا؟ هذه أصلا بيع الموزون مكيلا والمكيل موزون، هذه مشكلة. فبعضهم، وهذا قول ضعيف جدا، لا يجوز بيعه بذلك، والصحيح أنه يجوز. الأمر الثاني، هل يتحقق قبض المكيل بالوزن والوزن بالكيل؟ هذا سأشير لها بعد قليل. الأمر الثالث في قضية المماثلة، ستأتي معنا إن شاء الله الدرس القادم في باب الربا، هل تكون المماثلة في المكيلات بالوزن أم لا؟ هذه مسألة ثالثة. انظر معي، هل يكون القبض بوزن المكيل أم لا؟ عندك تمر قلت اشتريت منك 5 كيلو، يتحقق به أم لا؟ نقول نعم، يتحقق القبض بوزن المكيل إذا كان العرف قد جرى بذلك، بشرط العرف. والآن العرف عندنا أننا نكيل كثير، أننا نزن كثير من المكيلات، الأطعمة كلها، الرز، البر، الشعير، كلها بالكيلو الآن، مع أنها في زمن النبوة صلى الله على نبينا وسلم إنما كان يباع بالكيل لا بالوزن، وهذا من يسر الشريعة وعدم التشدد فيه. قال والمعدود بالعد، المعدود سهل، بعتك 5 علب من هذا، كيف يكون قبضها؟ بأن تقول هذه 5 تم عد 5، فتتمايز 5 التي لي من باقي الصندوق، علب مثلا من المشروبات الغازية أو من علب المياه أو غير ذلك. إذن عندما أميز 5 من المجموع فيكون عدها، هذا هو القبض. قال والمذروع بالذرع، عندك طولة قماش فاشتريت 5 أمتار، من حين تذرع 5 ولو لم تقص إذن تم البيع. لأن قد يكون هناك اعتراض على الطول، قد يكون متر البائع فيه إشكال، فيه أشياء تنبني عليه كثيرة جدا. طيب هناك أشياء أخرى غير التي ذكرها المصنف، غير هذه الأمور الأربعة، يحصل فيها القبض متى؟ يحصل فيها القبض في الهبات مثلا، في الهبة، معنى ليست مكيل ولا موزون ولا موعود، مثل الأرض، بما يحصل القبض في الأرض؟ قالوا عندهم قاعدة أن العقار، تفضل، أن العقارات كلها إنما يحصل قبضها بالعرف وهو التخلية، بالتخلية، تحصل بالتخلية. وعلى العموم القول الثاني المنضبط أن قبض كل شيء مرده إلى العرف، وهذا القول الثاني وهو الذي ينضبط به الأمور، وخاصة مع توسع التجارة لمن يشتري شيئا في بلد ويبيعه في بلد آخر، فشركات هناك موجودة اسمها شركات المعاينة، فقد يباع المعدود بالطول، يعرف أن عرضه مثلا 2 سم فيبيعه باعتبار المتر، فيقول هذه طولها متر، يقدرها تقديرا خرصا بكذا. ولذلك الأقرب وهو القول الثاني مذهب أحمد وقول مالك رحمة الله على الجميع أن القبض يحصل بما جرى العرف به، بما جرى العرف به. نعم. قال بشرط حضور المستحق أو نائبه. نعم، يقول لا بد أن يكون المكيل، الكيل والوزن والعد والذرع بحضور مستحق ذلك أو نائبه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يجري فيه الصاعان، فظاهر الحديث أنه لا بد من حضورهما معا، ليس معناه أنه يكال مرتين، لا، وإنما يجري فيه الصاعان بمعنى أن ينتقل بعلم هذا وذاك، فكأن الصاع ملك للاثنين، هذا من حيث ظاهر النص. أما من حيث المعنى فإنما اشترط حضور المستحق أو نائبه، قالوا لكي تدرأ الخصومة. ونحن نعلم أن كثيرا من أحكام الشرع في المعاملات بالخصوص إنما شرعت من باب كما ذكرت لكم في أول الباب، من باب سد الذريعة لسد نفي الخصومات، نفي الخصومات. ولذلك بيوع الغرر كلها، كل بيوع الغرر حرام، وإنما تحريمها ليس لذاتها كالربا، وإنما لغيرها سدا لباب الخصومة. فلو علم المشتري بالغرر ورضي به بعد العلم، لأن الشافعي كما قلت لكم يقول إنما الرضا بعد العلم، الرضا فرع العلم، علم به ورضي صح العقد لأن الحق له. إذن يجب أن نفرق، وهذه طريقة كثير من أهل العلم وأكثر من يتوسع فيها أصحاب مالك وأحمد، وهو التفريق بين الوسائل والمقاصد من المحرمات. فما حرم لذاته أشد تحريما مما حرم لغيره، ولذلك الربا درهم بل هللة حرام. الغرر قليله بإجماع أهل العلم جائز، حكى الإجماع جماعة كالقاضي عبد الوهاب وغير كثيرون حكوا. وأما الغرر أو أما الربا فقليله وكثيره حرام، لأن هذا محرم لذاته وذاك محرم لغيره. أنا أريدك أن تعرف هذين الأمرين. إذن مثل هذا القبض حرم لمصلحة المتعاقدين، فحضورهما جميعا العقد مناسب، أو نائبه، لأن القاعدة عندنا أن النائب والوكيل يقوم مقام الأصيل، فهم باب النيابة. نعم. قال رحمه الله: وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل، وأجرة النقل على القابض. نعم، قال: وأجرة الكيال والوزان الذي يزن، والعداد الذي يعد، والذراع والنقاد، النقاد الذي ينقد الذهب، لأنه قد يكون الذهب أحيانا عندما كانوا يتعاملون بالذهب والفضة قد يكون مغشوشا. والآن نعرف الآن مع المعايير الملزمة في معرفة 24 قراط، 21 و 18 ونحو ذلك، فالأول لا، ليس كل أحد يستطيع ذلك، لكن النقاد هو الذي ينقد المال ويستطيع حسابه ابتداء، لأن الحساب قد يخطئ فيه كثيرون، ويعرف المزيف من الجيد. هؤلاء أجرتهم على من؟ على من؟ قالوا على الباذل، أي الذي بذل السلعة، إما أن يكون البائع أو نحوه من الناس، الذي بذل السلعة قد يكون البائع أو غيره ممن يشترك فيه. لماذا؟ لأنها متعلقة بالمعقود عليه وهو العين هذه، فإنه يكون متعلق به. قال: وأجرة النقل على القابض، أي الذي يقبض السلعة. هذه قد تقول جابها المصنف بمثال صريح. الآن هذه ترتب عليها خصومات كبيرة جدا، أجرة المعاينة وأجرة القبض وأجرة النقل على من؟ ألقى النقل كله في الأصل في الشرع يقول إنما هو على المشتري، كل النقل السلعة إنما هي على المشتري، هذا الأصل، إلا أن يشترط كما مر معنا في قضية ما يتعلق بالعد ابتداء بمحضر غيره، يجب على البائع، هذا الأصل، إلا أن لا يرضى المشتري إلا بأن يكون من جهة معاينة. والآن هناك شركات خدمات عامة وظيفته فقط المعاينة والعد والتأكد من انضباط العدد والمواصفات عند التعاقدات، أو عند تسليم التعاقدات، ليس عند التعاقدات. نعم. قال: ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. نعم، هذه مسألة مبنية على المسألة المشهورة جدا، وهي مسألة تضمين الصناع، هل يضمن الصناع أم لا. جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إنما يضمن الصناع. شو معنى تضمين الصناع؟ المقصود بالصانع هو الأجير المشترك، هو الأجير المشترك الذي يعمل لك ولغيرك، هذا هو يسمى صانعا. هذا مصطلح قديم، ولذلك ألف بعضهم كذا، ألفوا يعني مصنفات جعلوا على سجح تضمين الصناع. هذا الأجير المشترك منهم الناقد الذي ينقد الأجرة ويأتي بأجرة النقد بعد القبض، هذا إذا كان أمينا حافظا للمال الذي معه، ثم ترتب على ذلك تلف للمال من غير قصد منه، فإنه لا يضمن، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل والقاعدة، أن كل أجير مشترك لا يضمن. لكن في الأجير الخاص جاء استثناؤه من القاعدة، كما قال علي رضي الله عنه، للمصلحة العامة، لأن كثيرا من العمال سيمر معنا إن شاء الله في محل في باب الإجارة، إذا لم تضمنهم فإنهم قد يتساهلون. يعني عندما تذهب للخياط وتعطيه ثوبا ليخيط ثوبك، فيخطئ وهو ماهر في قصه فيقصه من الوسط فيتلف عليك، فنقول يضمن للمصلحة، مع أن القاعدة أنه لا يضمن. فالأجير الخاص كما قال علي رضي الله عنه أخذ به كثير من أهل العلم أنه يضمن المصلحة العامة. أنا قلت الأجير الخاص، الأجير المشترك عفوا، وليس الأجير الخاص. الأجير الخاص لا يضمن، وهذا منهم، فالناقد إنما هو من الأجير الخاص. نعم. قال وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري. نعم، هذه آخر جملة في هذا الباب وفي الدرس كله، لكي نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بباب الربا. يقول الشيخ وتسن الإقالة للنادم، كم بقي عشان أخذ راحتي؟ 10 دقائق. في أسئلة الشيخ؟ ما في أسئلة؟ طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وتسن الإقالة. العقود تكون نوعين، إما أن تكون العقود عقودا جائزة، أو أن تكون العقود عقودا لازمة. العقود الجائزة هي العقود التي يجوز لكل واحد من الطرفين أن يفسخ العقد فيها. قد تكون العقود جائزة باعتبار طبيعتها وأصلها، وقد تكون مثل عقد الشركة عند جماهير أهل العلم، وقد تكون العقود جائزة باعتبار شرط موضوع فيها كما تقدم معنا في قضية اشتراط الخيار. إذن الأمر الأول العقود الجائزة. ما هي العقود الجائزة؟ التي يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد فيها بإرادته وحده، وإن لم يرضى العاقد الثاني، وإن لم يرضى البائع أو المشتري أو المؤجر أو المستأجر. إذن هذا يسمى العقد الجائز. العقد الجائز، وعرفنا أن الجواز إما لأجل طبيعة العقد أو لشرط موضوع فيه بشرط أن يكون معلوما ولو طالت المدة، على نص فقهائنه المشهور. لا كلام لنا في العقود الجائزة، لأن العقود الجائزة تنفسخ بإرادة أحد المتعاقدين. الكلام كله في العقود اللازمة التي لزمت، ومعنى لزومها بعد انقضاء مدة الخيارين، أمد الخيارين. إذا انتهى أمد الخيارين وكان العقد لازما بطبيعته كالبيع والشراء والإجارة ونحو ذلك، فإن العقود اللازمة هذه فيها عند أهل العلم فسخ وانفساخ، عندها فسخ وانفساخ. فالفسخ باتفاق الطرفين وهو الذي يسمى إقالة، وسأفصل الحديث فيه بعد قليل. والانفساخ لفوات شيء يتعلق بالمنفعة أو بالعيب، كوجود عيب فيفسخ، فيفسخ لأجله، أو لوجود غبن مثلا، أو لعدم الانتفاع، القدرة على الانتفاع بالعين بالكلية، وهو اللي يسميه الفقهاء بوضع الجوائح، أو يسمى بنظرية الظروف الطارئة، أو نحو ذلك من المسميات التي في معناها. إذن أريدك أن نعلم أن الانفساخ لأمر طارئ لا نتكلم عنه. إذن ما هو الفسخ؟ في أمرين. الأمر الأول في عقد لازم ليس بجائز، الأمر الثاني ليس لأمر طارئ، وإنما هو لإرادة متفقة بين الاثنين، لابد أن يتفق الاثنان، لم يحكم الحاكم به، ليس فسخا قضائيا وإنما هو فسخ رضائي. هذا الفسخ ليس بلازم، إذا تم العقد لازما ولا يوجد ما يلغيه ويفسخ ويلغيه فليس بلازم الإقالة، لكنها مستحبة، لأنه روي عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال نادما أقاله الله. والمسلم مأمور بالإحسان لأخيه المسلم، والشرع جعل لك أيها المتعاقد فترة أمد وهي خيار المجلس، فكثير من الناس يشتري الشيء ويندم، كثير كثير، ربما في كثير من البيوعات كل أحد منا يشتري الشيء ثم يندم. فجعل لك الشرع ابتداء مدة وهي خيار المجلس تراجع نفسك فيها، قد تكون دقائق وقد تكون ساعات، وجعل لك خيارا آخر تشترطه أنت بشرط، ثم بعد ذلك إذا انتهت مدة الخيارين ولا يوجد طارئ فيه غبن أو ضرر فإنه يكون لازما، لكن حث الشرع على أن المسلم يقيل أخاه المسلم، يقيله إقالة. ومن أقال نادما أقاله الله، ندم أي نادما على البيع، فهو مستحب وليس بواجب، وتركه ليس بمكروه، لأن عندنا المستحبات نوعان، بعض المستحبات تركها مكروه، وبعض المستحبات تركها خلاف الأولى، هذا من باب خلاف الأولى. طيب، قال وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري. قد يكون الذي ندم البائع فوجد له غرضا، بعض الناس مثلي، بعتك كتابي، من الصباح نحن نمثل بالكتاب، بعتك كتابي فلما جاء الغد وجدت أن هذا الكتاب في كل يوم أقرأ فيه، ووجدت أن هذا الكتاب عليه تعليقات، مثلا ليس هذا الكتاب عليه تعليقات أشياخ، وأعرف أحد مشايخنا عليه رحمة الله مات قال عندي نسخة من البلوغ لما قرأها على أحد المشايخ يقول فقدت مني نسخة قيمتها لا تساوي 5 ريالات، يقول أوصلتها إلى أكثر من 50,000 لمن يجد، لأن فيها تعليقات قرأتها على أشياخي في عام 50 الهجرية، يعني قبل 8 سنة، فقيمتها عندي قيمة معنوية. فيأتي هذا النادر فيقول أقلني البائع أو المشتري، حينئذ يستحب الإقالة وليست بواجبة. طيب عندنا مسألة أخيرة في قضية إقالة النادم قبل أن نبدأ، بس معك الأسئلة شيء أخذ منك بعد شوي. عندنا مسألة مهمة جدا، هذه المسألة ينبني عليها الكثير من الأحكام، وأفرد الحكم فيها بتفصيل العلامة أبو الفرج بن رجب في آخر القواعد، في آخر قواعدي أفرد هذا، وهي مسألة هل الإقالة عقد أم أنها فسخ، هل هي عقد جديد يبرم أم أنه فسخ وإعادة الأمر إلى ما كان عليه قبل العقد الطارئ أو قبل العقد الذي فسخ أو قبل العقد الذي أقيم. إذن هل الإقالة عقد جديد أم أنها فسخ؟ المعتمد عند فقهائنا أنها فسخ وليست عقدا جديدا، ليست عقدا جديدا، وبناء على ذلك فتجوز بعد النداء الثاني يوم الجمعة، تجوز المفاسخة في المسجد، يجوز أحكام كثيرة ينبني عليها ضمان، تصح من غير إذن الشريك في عقود المضاربات وشركة العنان ونحوها، لأنه الشريك لا يجوز له التصرف إلا بما أذن له فيه في إنشاء العقد، وأما الإقالة فيجوز له وإن لم يأذن شريكه بذلك. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يمن علينا بالإيمان والهدى والتقى. وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا وسائر ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر وسوء. وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة شوي خمس دقائق. نعم، هذا أحد الإخوان يقول هل يجوز بيع المكيل بالوزن، هل جواز بيع المكيل بالوزن هي رواية في المذهب؟ نعم، ولكنها هي المشهورة والمعتمدة، ولكن بقيد أنهم يجوزون بيع المكيل وزنا والموزون كيلا، هذا يجوزونه، لكن في غير الربويات، في باب الربا لا يجوز بيع المكيل وزنا فيكون مماثلة، ما يجوز. أنا أظن هذا هو قصد السؤال، وأما صياغة السؤال فإن فيها خطأ، فإن بيع المكيل بالموزون بإجماع أهل العلم يجوز، ما في خلاف أنه يجوز إذا كان أحدهما مكيلا والآخر موزونا فبإجماع يجوز، ولكن المقصود الذي أنا أجبت عنه هذا سؤالك بيع، نعم السؤال يكون صوابه بيع المكيل وزنا والموزون كيلا يجوز، إلا أن يكون البيع العوض، إلا أن يكون عوض البيع فيه ربويين، فإن كان فالمشهور أنه لا يجوز، والرواية الثانية اختار أبي العباس أنه يجوز، وهذه يعني من الانفرادات التي انفردت بها الرواية الثانية مذهب أحمد اللي هو الجواز والتوسع في هذا الجواز. هذا أحد الإخوان يقول ما الفرق بين الفسخ والانفساخ؟ الفسخ هو ما كان رضائيا بين المتعاقدين بأن يتفقا على الفسخ، فلا بد أن يكون برضاهما، ولذلك نقول الإقالة فسخ، إذن لا بد أن يكون رضائيا. وأما الانفساخ فإنه لأمر يعرض على العقد، كأن يكون مثلا العقد مؤقتا بمدة كعقود الإيجارات، فإن العقد المؤقت بانتهاء مدته ينفسخ، أو عندما يختار من له حق الاختيار في العيب وخيار الشرط ونحو ذلك من الخيارات أن يختار فسخ العقد، فحينئذ يسميه العلماء انفساخا ولا يسمونه فسخا. وإن تجوز بعضهم في الاستخدام فيسمي أحيانا فسخ. وكذلك إذا كان بحكم الحاكم، والذي فرق بين الفسخ والانفساخ مشهور عند الفقهاء وليس معاصرا، وهذا التعبير وإن شهر بين المعاصرين لكنه موجود قديم، وقد نص عليه ابن رجب في القواعد كذلك على التفريق بين الفسخ والانفساخ بما ذكرت لك قبل قليل. يقول: ما حكم بيع السيارة وشرائها في مكان واحد لشخص آخر؟ نقول هذه الصورة بهذه الطريقة إن لم يكن هناك أمور مصاحبة لها مثل الأمور الباطنة لكي لا يكون بيع عينة ونحو ذلك، فإنه يجوز بشرط إما أن يأذن المشتري، إما أن يأذن البائع الأول لأن له حق خيار، له حق الخيار، فحينئذ إذا أذن بمثابة كأنه أسقط حقه في الخيار، أو إذا خرج من انقضى مجلس خيار المجلس، انقضى خيار المجلس، فهو إما بانقضاء خيار المجلس أو بإسقاط حقه لكي لا يكون فيه تنازع بعد ذلك، والغالب أنه يعني خيار المجلس لا يتجاوز دقائق. هذا أحد الإخوان يقول: ما هو بيع الكالئ وهل هو جائز؟ بيع الكالئ بالكالئ ورد فيه حديث عند البيهقي وغيره وإسناده فيه ما قال، لكن حكى أحمد الإجماع على صحة معناه فقال أجمعوا، وهذه المسائل القليلة التي حكى أحمد عليها الإجماع، قال أجمعوا على النهي عن بيع الكالئ بالكالئ. وبيع الكالئ هو بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين يختلف، فقد يكون بيع الدين بثمن حال، وقد يكون بيعا للدين بدين. إذن بيع الدين له حالات، إما أن يكون بدين مثله، وإما أن يكون بثمن حال، هذه الصورة أو تقسيم. التقسيم الثاني أن هذا الدين الذي بيع به الدين قد يكون الدين على نفس المدين الأول فأبيع دينه بدين آخر، وقد يكون على غيره، وإذا كان عليه فقد يكون بجنس الدين الأول وقد يكون بغيره. أما بجنس الدين الأول فلا شك أنه ربا لا يختلف فيه مسلما، صورته عليك 50 فجاء وقت السداد فبعتها عليك إلى 60 بعد شهر، هي ربا، سميت بيع سميت ربا واحدة. إذن هذه الصورة الثانية أو التقسيم الثالث، إما أن يكون بجنسه أو من غير جنسه. ثم إن الدين ينقسم إلى نوعين: دين ساقط ودين واجب. وإذا أردت أن تجمع هذه الصور وتقسمها ستجد أن أحكام بيع الدين بالدين تجاوز 20 نوعا، ولذلك لا نستطيع في هذه العجالة أن نبين أنواع وجميع أحكام بيع الدين بالدين أو بيع الدين عموما، لكي نقول يدخل به بيع الدين بالنقد وبيع الدين بالدين. وعلى العموم فالجملة فالأصل أن بيع الدين بالدين حرام ليس بجائز إلا في صور معينة ورد النص.